يجب إذن الوالدين بالنسبة للجهاد في أفغانستان، علما بأن الوالدين غير محتاجين للولد من الناحية المادية، وإذا كان جوابهما هل تجب طاعتهما في ذلك؟ هل تجب طاعتهما في ذلك؟ نعم نعم، الوالد سيدانهما إذا جهالك وإلا أمرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الجاهل قال أحي والدات؟ قال نعم، قال فيهما مجاهد، وقد أرجع تستأذنهما فإلا جنانك وإلا غبرهما. هذا جاء الحديث الصحيح.